رسولا يتلو

واجعل الموت راحة لي من كل شر. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، عشنا هذا الوقت الطيب المبارك مع أجل الكلم وأعظمه، مع القرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة استمعنا إليها لما تيسر من سورة الطلاق، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي، وجاءت استهلالا لهذه الشعائر الطيبة المباركة لصلاة هذا الفجر التي ننقلها لكم من مسجد الإذاعة والتلفزيون بمسبيرو بمحافظة القاهرة.